يبدو أن فيها يسر يعني، لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع له من زيادة إلا عندكم. عندكم يعني حلت المشكلة، يعني منه على أساس عندهم جائز. أيوة. على أساس عندنا غير جائز. أيوة. بس في مسألة يا شيخ غفلت من باب الأمانة. كيف؟ من باب الأمانة مسألة غفلتها. يأخذونهم على الذي باع السلعة علي 5%. يعني باع علي كتب كنت عليك. نعم. يقول احنا هذا زبوننا، يقول هذا جاء اليكم لانكم انتم تقولون بطاقة هذا جاء اليكم، ف 5% لنا، فاخذوا مني 100 لكن اعطوا بضاعة 95. هذه ما تضرهم، يضرهم يعني. يقول هذا دعاية. طيب هنا هاي سمسرة ولا ربا؟ كل العاملين هم اللي نظام السمسرة، لأنه هذا اللي لك يزدون أنا أقول أنه هذا ليش بدون سواشي. نعم شيخ، المبلغ 5% اللي بده يأخذه اي نعم تكملها يا شيخ. اي نعم، أنه هاي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ أنا ما يبدو لي إلا أنها ربا. يعني كل قرض نجرى نفهم. لكن هون نعم في شيء ملاحظة، لو كان مثلا هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه، لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر. لو كان هي نعم كيف هو هي هذا الوضع. نعم هاي الصورة. نعم هاي ما أخذوا مني شيء، أخذها من صاحب الوضع. إيه بس هو إني ما أخذوا منه شيء. بتصير أحيانا هون معاملات مثلا سيارة احتاجت إلى قطع، الميكانيكي أو المهندس كما أظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق وياه، فبيقول لك مثلا قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب، لكن هو في هالحساب اللي أعطاك يا عامل حساب شو بده يقطع اللي دلك أنت خصم. عرفت كيف؟ مصطلح الكرادات الخصم. أي هون هذا ما بيجوز، لأنه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي ضعتك لعنده. فأنا ما أستبعد أن تكون القضية هكذا. غير وارد الشيء. غير وارد؟ غير وارد أبدا. ليه؟ الآن محل عطور في الرياض أعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس. طيب بضاعة سعرها 100 يبيعها 70، قلت له أنا قلت له أخذ العطر هذا 100 ريال أو 70 ريال، يعطيني نفس علمنا بنفس السعر. نفس علمنا. وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزود عليك 1% عن الناس بتثبت معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية، نسحب من هذا التاجر عضوية، يعني في ضمانات تمنع هذا. لكن في مسألة يا شيخ قلتها أيضا، أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال، كل حوالي 25 ريال